السلام عليكم. نبارك لأسود الأطلس المنتخب المغربي اللي يرفع راسنا وعطانا أمل للوصول إلى كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الأسباني، وإن شاء الله إن شاء الله فارنا الكاس بإذن الله. نبارك لأنفسنا وللشعب المغربي الكريم. وقصة الليلة عن رجل اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن إنسان في قمة الروعة من الأدب والأخلاق وحسن تعامله مع الناس. عبد الرحمن أساساً إمام مسجد دوار الغرانجة في قرية بولعلام في المغرب. إنسان معروف بأخلاقه وكرمه وطيبه، والناس دائما تلجأ له في بعض المشاكل، وانتم عارفين هالشيء، هذا أمر طبيعي، دائما الإنسان يلجأ لإمام المسجد، للشيوخ، يعني كل واحد على حسب مذهبه يحس أن هذا رجل الدين، إنسان نصوح يعني. فكانت شخصية عبد الرحمن محبوبة جدا في هالقرية. عبد الرحمن أبدا ما عنده أي مشاكل في حياته إلا مشكلة واحدة، زوجته. عبد الرحمن متزوج تقريبا من 7-8 سنوات، عنده 3 بنات، واللي متزوجها هذه اسمها دلال. دلال بقمة الجمال والأدب، حتى قبل الزواج كان يعني يحبها وكان يتمنى أن يتزوجها، ويعني كانت له في مصاعب لحد ما وافقه وجهز نفسه وتزوج، يعني أمور الحياة. فكان متعلق في زوجته بشكل كبير جدا، والله رزقه منها 3 بنات. لكن من بعد ما جابت له البنات، مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، رابع سنة، وهي على حالة من النفور، كارها أن زوجها يقرب منها، أبدا ما تلبي لرغباته الزوجية. وهذا عبد الرحمن رجل ملتزم وما يطالع برا أبدا، وخايف الله ويبي حلاله، والمرأة نافرة منه. صبر عليها سنة، سنتين، 3، يحاول فيها، يا بنت الحلال أنت شنو مشكلتك معاي؟ ليش رجاءً لا تكلمني وكذا، وكل ما جاي بيتكلم معاه في هالموضوع تهب بوجهه وتصارخ وتعصب وكذا. لين يوم الأيام رجل بدأ يشعر بالوحدة وسط الناس. ترى هذا شعور سيء جدا، ان واحد يحس بنفسه انه بروحه وهو حواليه كثير من العالم، لانه فاقد شيء، وخصوصا لما يكون متزوج ومن وحدة يحبها وهي ترفضه بدون اسباب. طبعا هو لو لاقي اسباب معينه كان عدل من نفسه وكان مستعد انه يغير اسلوب حياته علشان بس ترضى عليه، لكن ما هو عارف شنو السبب أو سبب النفور. وفي ترى بعض النساء فيهم هالطبع هذا. ما كان بالطويلة، سنة ورا سنة وهو يحاول ويعاني، وإنسان يعني يصبر على نفسه، وإمام مسجد ويعرف شرع الله ومن هالأمور، يعني ينصح الناس، فما بالكم أنه يبدأ في نفسه. لكن الأمر زاد عن حد، خلاص سنوات وهو عايش معاها في البيت كأنهم أصدقاء من بعيد لبعيد، ولا راضي أن يقرب لها ولا حتى ينام معاها بنفس الغرفة، تروح تنام مع بناتها علشان تبتعد عنه. أو كل ما كلمها والله أنا تعبانة، أنا مصدعة، أنا مالي خلق، لا تفتح الموضوع هذا مرة ثانية، وهذا ساكت. يوم الأيام قرر أنه خلاص يشوف لحد لهالموضوع. قال اسمعيني يا دلال، أنا مقدر يعني مشاكلك النفسية أو أنك يعني ما تبين هالشيء، خلاص ما في مشكلة، أبيك توافقين أني أتزوج الثانية. وانتم عارفين القانون في المغرب يلزم الزوج اللي يرغب بالزواج من الأخرى انه ياخذ موافقة زوجته الأولى، وفي شروط يعني ممكن تقدم على المحكمة ويرفضون طلبك، خصوصا إذا كانت الزوجة الأولى كاتبة الشرط في عقد الزواج مثل ما كان الدلال مسوية، أن تشرط أن ما يتزوج عليها. فلما يجي يقدم في المحكمة ترفض المحكمة، تقول لا يا حبيبي أصلا إيه يوم تزوجتها الأولى كانت كاتبت لك الشرط هذا يا جماعة، في شروط محدودة جدا يوافقون عليها. إذا الزوجة وافقت، الشيء الثاني إذا في شيء ملح مثلا زوجته يعني مريضة مرض يعني يعجزها يعني وما يقدر يستمر معاه في الحياة وما يبي يطلقها أم عياله مثلا ويبي يحافظ عليها، يتزوج الثانية يقولوا لا ما في مشكلة. زوجته مثلا صار فيها شيء، انسجنت يعني صار فيها أي شيء منعها عنه، هني يوافقون المحكمة. غير هالشيء هذا انسى يا حبيبي. وفي السابق كانوا يعطون الزوج إذا يبي يتزوج يعني من أخرى يعطونه لا مانع يعني إذا كانت عنده ظروف، لكن يعطونه لا مانع وقاموا البعض يعني يستغلون لا مانع هذا اللي يأخذونه من المحكمة ويتزوج فيها أكثر من مرة، يتزوج الثانية والثالثة والرابعة. فلما اكتشفوا هالموضوع قالوا لا حبيبي، هالمرة اللي يرغب بالزواج من الأخرى وبموافقة الزوجة الأولى لازم يحدد من هي الزوجة الثانية اللي يبي يتزوجها، ولازم زوجته الأولى تعرف هو يبي يتزوج منه، يعني احكمه الموضوع زيادة عن اللزوم. فقال لها يا دلال خلاص ارحميني، ارحميني يا دلال خليني اتزوج الثانية. قالت والله تمش بوزك، والله لو تموت ما تتزوج علي. زين يا بنت الحلال انت، يعني انا رجل يعني عايش احس اني يعني قاعد في البيت هني مجرد يعني مستأجر، ما احس اني متزوجة. يعني سبحان الله تعالى رب العالمين لما خلق الزوج والزوجة ان هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني سبحان الله ان الانسان لما يتعرض لضغوطات الحياة وتكون عنده زوجة لما يرجع البيت ويكون قريب من زوجته، سبحان الله معطيها هالملكة هذه اللي إنها تنسي الزوج هموم الدنيا وتصبره وتشد من أزره وكذا. فهذا يعاني من هالمسألة، يا بنت الحلال خليني أتزوج الثانية. تقول له والله لو تموت طلقني وروح تزوج. قال ليش اطلقك؟ انت شنو فيك عشان اطلقك؟ يعني بالعكس انا احبك واحب بناتي واحب استقرار عائلتي، لكن انت تنفرين مني يعني خلاص، يبقى انا ما بتزوج الثانيه. لكن حسني علاقتك معي، تقول لا انسى الموضوع، هذا الموضوع لا تسولف فيه ابدا. قال خليني اتزوج. قالت له ما تزوج. راح قدم على المحكمه وقال له ظروفه وان هذه تمنع. قال له حبيبي أقضب الباب، إذا ما توافق زوجتك الأولى ما في زواج من الثانية، وتحصل عقوبات يعني تصل عقوبات مرات إلى السجن اللي يتزوج بدون موافقة الزوجة أو بالسر أو يعني مرات في تلاعب وكذا. وهذا رجل ما عنده هالأمور هذه، يبي يكون سليم. يحاول فيها يا بنت الحلال. زين يمكن انت ما ترضين اني اتزوج الثانية، يعني تغارين علي وتحبيني وكذا، اجل ليش ما تحلين مشكلتك معاي؟ يعني شنو تبين؟ فهمين شنو تبين وانا حاضر. تقول له انا ابيك بس تقلب وجهك وتنام وتنام بروحك وتفكر من شرك، خلني انا اعيش حق بناتي، وروح انت امام مسجد وطول يومك في المسجد عندك خمس صلوات. يعني قال زين بعد الصلاه وانا اروح؟ يبقى انا ما اطلع، انا مو من النوع اللي يطلع ويتمشى وحفلات وسهرات ومسخره انا ما عندي السوالف هذه. يا بنت تقول لا حبيبي، زواج من واحدة ثانية فوقي أنا مستحيل. أو يوم الأيام ذاك اليوم يحاول فيها وجايب لها هدية ويا بنت الحلال والله أنا أحبك وأعزك وأغليك وكذا، أنت شنو قصتك معاي؟ أتركتها وراحت وين؟ إلى الحديقة الخلفية للبيت، أتركت بناتها وراحت، لأن هي متعودة قبل تنام في عندها بعض الأعمال مثل يعني تشيل أغراضها أو يعني أواني المنزلية أو في شيء يعني ترتب بيتها من الخلف الفناء الخلفي وترجع تنام كالمعتاد، هذه طريقتها. فلما راحت راح لحقها يا دلال، أول ما قالها يا دلال هذه زهقت منه وتهب بوجهها هبة، أنت ما تفهم ذبحتني لوعت كبدي لازق فيني أذرف عن وجهي كذا كذا، وتصرخ عليه وتصرخ عليه. هذا الرجال فقد أعصابه ويمسكها من رقبتها. طبعا ما قلت لكم أنا هذا عبد الرحمن متعافي وتعرفون يعني ملتزم، يعني ما في لا تدخين ولا فيه أعمال يعني مسيئة أو مضرة للصحة، وأنتم عارفين ما شاء الله عليهم دائما الملتزمين. طبعا هذه حالة أنا ذكرتها، مو معناته أن في كثير من الملتزمين أو المطاوعة أو أن مثل عبد الرحمن، لا حشة، لكن أقول لكم المطاوعة دائما صحتهم ما شاء الله عليه الله، يعني يأكلون عدل ورياضة وما يدخنون، يعني صحي 100%، يعني متعافي لا يمسكك من رقبتك والله يطلع عيونك. فعبد الرحمن زهق وهذه هبت عليه وتصرخ وهو جاي مسكين يحاول يراضي فيها وجايب لها هدية أو يمسكها من رقبتها ويخنقها ويخنقها لين ماتت بيده. ما حس بنفسه، ما حس بنفسه إلا وهو ماسك في رقبتها. المهم ماتت وطاحت على الأرض. هني استوعب أن ارتكب جريمة، حاول يصحيها ولا هي مفارقة الحياة على طول. يعني شو أسوي شو أسوي شو أسوي، ها أبلغ أفضح نفسي أنا إمام مسجد، شلون قاتل زوجي، شلون يشوفوني بناتي، شلون كذا، بسرعة بسرعة، ويروح يجيب فاس ساطور أو يجيها بالساطور ويرفع فوق، لكن ما ضربها، لا لا لا، ضرب فوهت المجاري أو فوهت الغطاء أو منهول المجاري، تعرفون المنهول، ضربه بالفاس علشان يفتح لأنه منهول قديم، ورفع الغطاء وياخذ زوجته مثل وضعها ملابسها بالمحابس والأساور اللي لابستها بجميع أغراضها، خذها ونزلها في هالمجاري بالمنهول وسكر عليها الغطاء ورجع للبنات يبي يتأكد ولا بناته نايمين. نام وياهم ذيك الليلة وهو بس يفكر يفكر يفكر، خذاها التعب ونام. صحى اليوم الثاني وبناته في منهم الصغيرة شوي في منهم الكبيرة، يعني يبون أمهم، يعني متعودين يصحون يلقون أمهم جنبهم، يعني بابا وين ماما وين ماما، ها ها استوعب شو أقول لهم وين أوديهم وكذا. زين الحين عيالي راح يبكون والناس راح تسمع وراح تسأل فعلا وين راحت أمهم، لازم الحين أبرر أو ألقى لي حل هالموضوع هذا. أو على طول ويروح إلى مركز الشرطة، السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا جماعة أنا بقدم بلاغ تغيب، زوجتي تغيبت، مش فيها عسى ما شر؟ قال والله احنا دائما على خلاف وأنا أكون وياكم صريح، إحنا الخلاف اللي بيننا خلاف يعني زوجي عادي وكذا، وهي زهقت مني تركتني أمس بالليل وخلت عندي بناتي وما شفتها وجالسة أدورها من أمس وكذا. المهم سجلوا له بلاغ وثلاثة أشهر ورجال الأمن يدورون على دلال. وين جا دلال؟ وين جا؟ وين جا دلال؟ وين جا دلال؟ ولا يوم الأيام شرطية ماسكة ملف القضية، لأن صالهم 3 أشهر هم يدورون ويحققون، ما في نتيجة، وبحثوا حتى البيت فتشوا، اسألوا اسألوا اسألوا. المهم هذه الشرطية هم مكلفينها في ملف هالقضية اللي يعني أصبحت ضد مجهول، يعني ما في أي أسباب تدل على أن دلال مختفية أو دلال حصل لها شيء. ممكن أي اللي هربت، ممكن متخبية عند أحد، ومرة كبيرة يعني ما لقوا جثة عشان والله يتهمونها أنها قتلها ولا شيء. فكل فترة وفترة يروحون يسألون ها رجعت ولا ما رجعت، لأن إذا رجعت راح يمسكون ويحققوا معاه أنت وين كنتي وش خصتك وكذا. فمخلين الملف عند شرطية، الشرطية بعد 3 أشهر تذكرت وتروح إلى بيت الإمام. السلام عليكم. عليكم السلام. يا بنوتة يا حلوة وين بابا؟ قالت بابا في المسجد. قالت زين ممكن أدخل؟ قالت لا يتفضل. شافتها الشرطية، هذه بنتها الكبيرة يعني اللي عمرها يعني حول 7-8 سنوات يعني تفهم شوي. المهم فجالسة عندهم في الاستقبال ناطر يعني تنتظر الإمام يخلص، والمسجد قريب يعني يخلص ويجي البيت عشان تسأله، أنت بتاخذ منه كم يعني سؤال على الموضوع هذا. وهي تنتظر البنات قاعدين تسألهم ها وين ماما؟ تحبون ماما؟ وكلهم يقولون إيه إيه وكذا وساكتين. المهم تنتظر وطالع في البنات وكاسرين خاطرها يعني، وتشوف واحدة من البنات ماخذة مثل الوعاء أو السطل الماي تعبيه وراحت للحديقة الخلفية للبيت. فهذه استغربت تقول يعني معقولة هذه البنت هي اللي مثلا تغسل ملابسهم وكذا ولا شنو قصتها؟ ليش ماخذ السطل هذا اللي فيه ماي؟ راحت دخلت وراها في الفناء الخارجي، ولا البنت زارعة مثل الورود حوالين المنهول، منهول المجاري اللي عندهم في فناء بيتهم من الخلف، مثل الورود وأزهار ويعني نباتات، وتسقيهم في الماء. فشافت الموضوع عادي يعني، فتسألها الله حلو وكذا، قالت إيه هذا حق والدتي وكذا. قالت حق والدتك؟ يعني شنو والدتك هي اللي زارعتها يعني مثلا؟ قالت لا والدتي اللي مدفونة هني وكذي. نعم؟ قالت والدتي بابا يقول ان والدتي هي اللي يعني ماتت ورمت نفسها داخل المنهول. ايش قصة هالبنت هذه؟ انا اقول لكم البنت هذه من كثر ما كلها تكلم ابوها وين ماما وين ماما وين ماما، هذا تعرفون مو متمرس في القتل ولا انه مجرم محترف، واللي صار معاه يعني لحظة غضب يعني، فما هو محترف في هالموضوع انه يخبي الأدلة. بنته من كثر ما تسأله وين ماما مسكها قالها يا بابا ماما خلاص ماتت، ماما رمت نفسها داخل المنهول هذا، ويأشر لها على المنهول. يعني شوف شو من الغباء او انه عفويته يعني. فيقول لها شوفي ماما هني رمت نفسها هني، ماما ماتت، ماما خلاص راحت وكذا. والبنت من سمعت ان ماما هي اللي رامية نفسها هني صارت حاطة نباتات وحاطة زهور وتسقيهم كل يوم، وتحس انها قريبة من امها، او تبي تزين المكان اللي امها موجودة فيه اللي هو منهول مجاري. فالظاهر البنت يعني عقلها الباطن يقول لها ان مكان مو حلو هذا او سيء ان والدتي موجودة، فحط لها ازهار. هذا بتفكير البنت. لين شافتها الشرطية وتقول ماما هني، شلون هني؟ المهم جاء الأب فسألته ها وين دلال؟ قال لها للحين وكذا وخلاص دام انها هربت وتركت البنات، انا قدمت يعني كتاب للمحكمة وانا راح اتزوج عليها وراح اطلقها بشكل رسمي وانتهى الموضوع. قالت ها ماشي ماشي، وتروح تبلغ القيادة عندها في الموضوع وانها مشتبهة بان دلال موجودة داخل المنهول في البيت، لأن شافت البنت والبنت أبوها قايل لها ماما رمت نفسها داخل. المهم يجون ويلقون القبض عليه أو يأخذون البنات على طول إلى إدارة يسمونها المجتمعية أو شيء نفس وزارة الشؤون، لأن هذول صغار في العمر، وبدأوا يسألون البنت. قالت بابا قال لي، قال أوكي، جابوا الطب الشرعي والدلال الجنائي، فتحوا المنهول ولا هذه دلال موجودة داخل فعل المنهول، ورائحة الجثة كانت قوية جدا، لكن لأن كان محكم الإغلاق فوهت المنهول، ما قدروا إنه أو الرائحة ما طلعت ولا حد اكتشفها. ما كم بالطويلة راحت القضية للمحاكمة وهو برر يعني أسباب إقدام على هالجريمة، وإنه ما كان قصده وإنه كذا وإنه كذا، أو يحكمون عليه بالسجن 30 سنة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.